بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه في باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وذكر أحاديث ومنها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا وإماما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء في آخر الزمان هو من جملة الأحاديث الدالة على أمر عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه ينزل في آخر الزمان، وأنه يأتي قبل قيام الساعة، وأنه يكون حكما مقسطا، يعني يحكم بين الناس، يعني بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فشريعته التي هي الإنجيل انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إنما يحكم بالشريعة بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ينزل ابن مريم فيكون حكما، لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا، حتى ينزل عيسى حكما مقسطا، يعني حكما يعني يحكم بين الناس مقسطا عادلا يعدل بينهم، وذلك الحكم إنما هو بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الشريعة الباقية من حين بعثه الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ليس هناك شريعة غير شريعته، ولا يحكم إلا بما جاء به، وعيسى عليه الصلاة والسلام إنما يحكم بشريعته، وهو ينزل حكما يحكم بين الناس ويكون بالقسط، وذلك وفقا لما جاء بما جاءت به شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فيكسر الصليب، يعني هذا الذي يزعم النصارى أن عيسى صلب وأنه قتل وأنه صلب، ولهذا يتخذون الصلبان ويضعونها في أعناقهم، يعني رمزا لعيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يزعمونه في حق عيسى من أنه قتل وصلب، هو ينزل وهو موجود في السماء، وينزل في آخر الزمان ويكسر هذا الصليب ويقتل الخنزير الذي يأكله اليهود والنصارى، وهو محرم في هذه الشريعة، وكذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يضع الجزية يعني أنه ليس هناك في آخر الزمان، يعني في زمن عيسى، أنها يأخذ الجزية ممن لم يسلم، بل ليس هناك إلا الإسلام، ليس هناك إلا الإسلام، ولا تقبل الجزية يعني في ذلك الزمان، بمعنى أن الناس لا يقرون يعني على دينهم، وإنما ليس أمامهم إلا أن يدخلوا في هذه الشريعة التي هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تقبل منهم الجزية. يضع الجزية يعني أنه ينتهي أمرها ولا يكون لها وجود. نعم، ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يعني يفيض المال يكثر حتى كل يكون عنده من المال ما يغنيه ويكفيه، ولا يحتاج إلى أن يطلب من غيره، ولا يكون هناك شح في المال ومنافسة عليه، لأن كل عنده من المال ما من المال الشيء الكثير. فكل هذه الأمور ستقع في آخر الزمان كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم وواشيهم حتى إنهم ليمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم لقد كان بهذا المكان مرة ما ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم ولننازلن أهل السماء حتى إن أحدهم لا يهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم فيقولون قد قتلنا أهل السماء فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد ويركب بعضهم بعضا فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا فيقولون من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتا فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بيأجوج ومأجوج قال في أوله تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حدب يسلون. تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حدب تفتح يأجوج ومأجوج يعني في آخر الزمان فيخرجون على الناس ويأتون من كل حدب ينسلون يعني من كل مكان مرتفع ينسلون يسرعون يأتون من تلك الأماكن التي جاءوا منها مسرعين فيعني يخاف الناس منهم وينحازون يعني عنهم ممكن حدب ينسلون فيعمون الأرض وينحازون فيعمون الأرض يعني معناه أنهم يملؤون الأرض لكثرتهم وينحاز عنهم المسلمون يعني ينعزلون عنهم ويختفون عنهم ويبتعدون عنهم وينحاز عنهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم حتى تكون بقية المسلمين يعني الذين يعني شاهدوهم يعني ينحازون عنهم في مكان ومن ذلك ما كان عليه عيسى ومن معه فإنهم صاروا في مكان مرتفع حتى أهلكهم الله ثم بعد ذلك نزلوا كما سبق أن مر في الحديث الصحيحة وجاء أن الناس يعني يبقون في أماكنهم ويجعلون معهم دوابهم يعني أدخلوها معهم حتى يسلموا من هؤلاء فيعمون الأرض وينحصر المسلمون في أماكنهم ويجعلون معهم بهائمهم يعني معناه يدخلون بهائمهم معهم في بيوتهم وأماكنهم التي يسكنون فيها نعم حتى إنهم لا يمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذرون فيه شيئا حتى أنهم يمرون بالنهر لكثرتهم فيشربون حتى لا يبقى منه شيء ثم يأتي آخرهم فيعني لا يجدون فيه شيئا فيقولون كان هاهنا ماء نعم ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم ويظهرون على الأرض يعني يغلبون الناس والناس يهربون منهم ولا يبقى أحد أمامهم فيقولون قد غلبنا أهل الأرض فلنقهر من في السماء أو نغلب من في السماء فيرسلون أنشابهم إلى السماء بمعنى أنهم يقاتلون أهل السماء فترجع عليهم نشابهم مخضوبة بالدم. وهذا من الفتنة, من الفتنة لهم, وأنهم يعني استكبروا وقالوا أنهم غلبوا أهل الأرض وأنهم يغلبون أهل السماء فيرسلون نبالهم فتأتي مخضوبة بالدم, يعني معناه أنهم قتلوا أهل السماء. نعم. حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع مخضب ثم نعم مخضبة بالدم. نعم. فيقولون قد قتلنا أهل السماء. فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواب كنغف في الجراد تتأخذ بع... بينما هم كذلك يعني على هذه الحالة, يعني قد هرب الناس عنهم ولم يكن أمامهم أحد, ويعني يتعالون على يعني على على الناس ويقول غلبنا أهل الأرض فلنغلب من في السماء, فيرسلون نشابهم إلى السماء فتمطر فترجع إليهم مخضوبة بالدم. نعم. فبينما هم كذلك إذ أرسل الله نغفا, نعم, كنغف الجراد فتأخذهم بأعناقهم فيموتون موت الجراد, يعني يموتون موتة واحدة, يعني نغف يعني دواب تأخذهم في أعناقهم فيهلكون, يعني كهلاك نفس واحدة, فيبقون صرعى يركب بعضهم بعضا لكثرتهم ولكونهم هلكوا جميعا في وقت واحد. وكان الذين انحازوا وعنهم لما لم يسمعوا لهم حسا وصوتا قالوا لو نزل أحد يعني حتى يعطينا الخبر, فنزل واحد منهم وهو يعني ليس أمامه إلا الموت ولا يعني يتوقع أمامه إلا القتل, ثم إنه وجدهم قد هلكوا فيذهب ويناديهم ويقول هلك عدوكم. نعم. هلك عدوكم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم. فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم, فيخرج الناس من الأماكن التي اختبوا فيها ويخلون سبيل مواشيهم, لأنهم يعني قبل ذلك أدخلوها معهم في المساكن وحصروها معهم, فيخلون سبيل مواشيهم فتنطلق وتأكل يعني منهم حتى أنها تشكر, يعني يصيبها السمن. نعم. فما يكون لهم رعي إلا لحومهم فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب, عن يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ, أخرج البخاري تعليقا مسلم وداود الترمذي بن ماجه. نعم. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة, عن عاصم بن عمر بن قتادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب, وقد صرح بالتحديث محمد بن إسحاق صدوق مدلس وآفته التدليس, فإذا صرح بالتحديث فيكون حديثه ثابتا. نعم. عن عاصم بن عمر بن قتادة وهو ثقة أصحاب الكتب, عن محمود بن لبيد صحابي رضي الله عنه أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد الخدري, عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه, وهو من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ترجعوا فسنحفره غدا, فيعيده الله عز وجل أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى, فاستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليهم الدم فترجع عليها الدم الذي اجفض, فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء, فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن يأجوج ومأجوج وهم وراء السد يعني يحفرون فيه، وأنهم كلما يعني انتهى اليوم الذي يحفرون فيه قالوا سنعود غدا ولا يستثنون، ثم إنهم إذا عادوا إليه يكونوا قد عاد أشد ما كان، يعني هذا المكان الذي فتحوه يعني يرجع كما كان ويبقى السد كما هو عليه وأشد ما يكون، حتى إذا أراد الله عز وجل أن يخرج على الناس فإنهم عندما يعني يقربون أو يكون قريبين من الخروج أو قريبين من نهاية السد فإنهم يقولون يقولوا يعني أحدهم ارجعوا فتحفرونه إن شاء الله، يعني فيرجعون إليه ويجدونه كما كان فيحفرونه ويظهرون على الناس، فيحفرونه وبذلك ينفتح السد ويخرجون على الناس. إيش قال بعد هذا؟ فيعودون إليه وكيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء. فينشفون الماء يعني يشربون الماء الذي يجدونه أمامهم حتى يكون يعني ناشفا، الأرض ناشفة ليس فيها أثر الماء أو ليس فيها شيء من الماء، فينشفون الماء. ويتحصن الناس منهم في حصونهم. ويتحصن الناس منهم في حصونهم كما مر في الحديث السابق، يعني يبقون في حصونهم ومعهم دوابهم، ومعهم دوابهم يعني خوفا. وقد جاء مرة في الحديث أنه لا يدان لأحد بقتالهم، يعني ما أحد يقابلهم ولا أحد يطيقهم كما سبق أن مر بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يفرون منهم ويتحصنون منهم ويبقون في أماكنهم قد أغلقوها عليهم وفيهم ومعهم دوابهم وبهائمهم. نعم. فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم الذي فض. يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع يعني عليهم سهامهم فيها الدم كما سبق أن مر مخضوبة بالدم، وهنا كذلك يعني الدم الذي غشيها والذي يعني يعني استوعب ظهر عليها، فيكون في ذلك فتنة، ويكون في ذلك يعني فتنة لهم، وأنهم معنى ذلك أنهم قتلوا أهل السماء لوجود هذا الدم الذي ظهر على سهامهم. نعم. فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم. وهذا مثل ما تقدم. نعم. قال حدثنا أزهر بن مروان هو صدوق والترمذي بن ماجه. نعم. عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد عن قتادة. قتادة من دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد هو بن أبي عروبة مرة. عن أبي رافع عن أبي هريرة. أبو رافع هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. بعده قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب قال حدثني جبلة بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم، ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم، فرد الحديث إلى عيسى بن مريم فقال قد عهد إلي فيما دون وجبتها، فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله، فذكر خروج الدجال قال فأنزل فأقتله، فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه، فيجأرون إلى الله فأدعو الله أن يميتهم فتنتن الأرض من ريحهم، فيجأرون إلى الله فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيلقيهم في البحر، ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم، فعهد إلي متى كان ذلك؟ كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها. قال العوام ووجد تصديق ذلك في كتاب الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوله لما كان ليلة أسري برسول الله لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بإبراهيم وموسى وعيسى وكانوا يتذاكرون الساعة وقيامها، فيعني أسندوا الأمر إلى إبراهيم ليتكلم بما عنده، فقال إنه ليس عنده علم، وكذلك موسى. ثم يعني لما وصل الأمر إلى عيسى قال إنه عهد إلي فيما دون وجبتها، عهد إلي فيما دون وجبتها، يعني أن ما دون وجبتها يعني ما دون قيامها وحصول نهاية الدنيا عهد إليه، يعني أنه ينزل كما جاء في بعض الأحاديث، وأنه يقتل الدجال، وأنه يعني يحصل الأشياء التي جاءت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق عيسى، وما يحصل لعيسى يعني في نزوله وقتله الدجال، وما جاء في ذلك من الأخبار الدالة على خبر عيسى، وما يحصل له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله، يعني وجبتها يعني الساعة التي يحصل فيها انتهاء الدنيا هذه لا يعلمها إلا الله، وهذا كما قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن الساعة فيقول يجيب بأجوبة متنوعة كلها تدل على عدم علمه بوقت قيام الساعة. نعم. فذكر خروج الدجال قال فأنزل فأقتله فيرجع، ثم ذكر يعني من الأشياء التي عهد إليه والتي تحصل في زمانه، فأنه يعني يخرج الدجال وأنه يقتله، ينزل من السماء فيقتله ويكون يتولى قتله ومباشرة قتله بيده، فيكون مسيح الهداية قتل مسيح الضلالة. مسيح الهداية عيسى بن مريم هو الذي تولى قتل مسيح الضلالة المسيح الدجال. قال فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فلا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه، فيجأرون إلى الله فأدعو الله أن يميتهم، فتمتل الأرض من ريحهم، فيجأرون إلى الله فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيلقيهم في البحر، ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم، فعهد إلي متى كان ذلك؟ كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها. يعني بعدما ذكر يعني ما يحصل يعني من خبر يأجوج ومأجوج وفتنة الناس بهم وانحسار يعني يعني ابتعادهم عنهم، وأنهم بعد ذلك يعني الجبال يعني تدك وتمد الأرض مد الأديم، وأنه بعد ذلك تكون الساعة قريبة جدا، ويكون شأنها كشأن الجماعة الذين عندهم حامل وقد حان حملها وهم ينتظرون بين لحظة وأخرى أنها تلد، فتكون الساعة يعني كذلك، يعني أنها وشيكة القيام وأنها على وشك أن تقوم. نعم. قال العوام ووجد تصديق ذلك في كتاب الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب، عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن العوام بن حوشب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جبل بن شحيم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن مؤثر بن عفازة وهو مقبول، أخرجه ابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب، والحديث في إسناد هذا الرجل ولكن أكثره له شواهد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب خروج المهدي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه، قال فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه، فقال إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا كما ملؤوها جورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. ثم ذكر قال باب المهدي، يعني أن المهدي من جملة علامات الساعة، من علامات المهدي، من علامات الساعة خروج المهدي ووجود المهدي في آخر الزمان، وقيل إنه أول العلامات التي هي قريبة من القيام، يعني حيث يكون المهدي ثم يكون الدجال ثم يأتي عيسى بن مريم ويقتل الدجال ثم يخرج يأجوج ومأجوج، ثم تأتي العلامات الأخرى يعني بعد ذلك. فالمهدي وهو رجل من بني هاشم، وهو من نسل الحسن بن علي، وهو محمد بن عبد الله الحسني، فإنه يأتي في آخر الزمان ويحصل على يديه نشر العدل، وبعد ما كان فيها الجور، و يعني ذكر هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بالمهدي، فقال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم رورقت عيناه وتغير لونه، قال فقلت ما نزل. قال أنه يعني جاءه فتية، كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فتية من بني هاشم فغرورقت عيناه وتغير لونه، يعني يظهر على وجهه التأثر، فسألوه عن يعني عن ذلك، فقال إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشديدا وتطريدا، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا كما ملؤوها جورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. يعني ذكر أنه تأتي يعني ناس من جهة المشرق ومعهم رايات سود، وأنهم يعني يوطدون للمهدي يعني ولايته وقيامه بالأمر، وأنهم يعني لا ينتهون حتى يعني يسلموها للمهدي، ويكون المهدي هو الذي يتولى إمامة المسلمين ويتولى القيام بأمور المسلمين، وأن من أدرك ذلك فليأتهم ولو على الثلج، يعني ولو كان ذلك فيه مشقة، لأن الحبو على الثلج والمشي على الثلج يعني فيه صعوبة وفيه مشقة. والحديث في إسناده رجل ضعيف وهو يزيد بن أبي زياد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي ففي عمل يوم الليلة. عن معاوية بن هشام، وهو صدوق له أوهام، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن علي بن صالح، علي صالح بن حي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن إبراهيم، إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب، وعلقمة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يكون في أمة المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع، فتنعم فيه أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط، تؤتى أكلها فلا تدخر منهم شيئا، والمال يومئذ كدوس، فيقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: يكون في أمتي المهدي، يعني في آخر الزمان يكون في أمتي المهدي، يعني يوجد، إن قصر يعني عهده يعني فسبع، يعني سبع سنين، وإلا فثمان تسع، وإلا فتسع بعده، فتنعم فيه أمتي نعمة لم ينعموا من مثلها قط، يعني يحصل في زمانه يعني ارتياح الناس وسلامتهم واطمئنانهم لحصول النعم التي ينعم الله تعالى بها عليهم ويفيض المال عليهم. وأيضا يعني يكون يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا، فيحصل لهم في وجوده وفي زمانه يعني خير كثير، ويعني في أمور الدنيا والدين، لأنهم يعني يكون فيه العدل ويكون فيه أيضا كثرة المال. تؤتي أكلها فلا تدخر منهم شيئا والمال يومئذ كدوس، يعني أن النعم تكثر وأن خيرات الأرض تبرز للناس، والمال يعني كدوس يعني كثير يعني مكدس بعضه فوق بعض. نعم. فيقوم الرجل فيقول يا مهدي أعطني فيقول خذ، فيقول الرجل يا مهدي أعطني فيقول خذ، يعني أنه خذ يعني يأخذ ما يريد. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب وشيخ أصحاب الكتب، عن محمد بن مروان العقيلي وهو صدوق له أوهام خير البخاري. نعم. أخرج له ليس في الصحيح، أخرج له أبو داود في الناسخ والمنسوخ. نعم. أخرج له أبو داود في الناسخ والمنسوخ ابن ماجة، عن عمارة بن أبي حفصة وثقة أخرج أصحاب الكتب البخاري وأصحاب السنن، عن زيد العمي وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أبي الصديق الناجي وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. ثم ذكر هذا الحديث وقريب من الحديث الذي سبق أن تأتي رايات سود من جهة المشرق وأنهم يعني يسلمون الأمر إلى المهدي، وأن من استطاع أن يعني يأتي إليهم فليأتي ولو مشيا على الثلج. فالحديث مثل الذي قبله، وفيه أوله أن يقتتل عند كنزكم، وقيل بالمراد بالكنز أنه كنز الكعبة والله تعالى أعلم، والحديث فيه ضعف من جهة أن أبا قلابة يعني مدلس وقد روى بالعنعنة عن أبي أسماء. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن، وأحمد بن يوسف هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سفيان الثوري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن خالد الحذاء وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي أسماء الرحبي وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ثوبان رضي الله عنه أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا ياسين عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال قال قال, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. المهدي منا أهل البيت، أي أنه من أهل بيت النبوة من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله يصلحه في ليلة. فقيل المراد بإصلاحه أن الله يصلحه يعني يهيئه للولاية ويمكنه من الولاية ويجعله يعني يوفقه لأن يكون خبيرا بها وعالما بكل ما يتعلق بها. وقيل المقصود بذلك أنه يصلحه يجعله من أهل الصلاح، يعني وإن كان قبل ذلك يعني فيه ما فيه، ويكون ذلك مثل ما كان في حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان في أول أمره عنده شدة وعنده صلابة وعنده شدة على المسلمين، ثم إن الله عز وجل من عليه بالإسلام وهداه فصار قوة للمسلمين على الكافرين. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، منذ أسلم عمر، فيكون يعني إذا كان مقصود به أن الله يعني يصلحه ويكون يحصل له صلاح لم يكن موجودا عنده من قبل، فيكون معنى ذلك أنه يحصل له مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه الذي كان شديد على المسلمين ثم تحولت شدته وقوته وشدة بأسه على الكافرين. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن أبي داود الحفاري، هو ثقه رجله مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن ياسين، وهو ياسين بن معاذ الزيئة العجلي، وهو صدوق لا بأس به، وهو لا بأس به. نعم. عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية، وهو صدوق رجله الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن أبيه محمد بن الحنفية محمد بن علي، وثقه أخرج أصحاب كتب. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة ياسين العجلي في تهذيب التهذيب، قال ظن بعض المتأخرين أن ياسين في الإسناد لأنه ذكر غير منسوب أنه ياسين ابن حمزة الزيات، فضعف الحديث به فلم يصنع شيئا، فضعف الحديث به فلم يصنع شيئا. وهذا يبين لنا أن التضعيف أو الاختلاف بين بعض أهل العلم في تضعيف حديث أو تصحيحه يعني يكون راجعا إلى في بعض الأحيان إلى رجل في الإسناد، يعني يكون أحدهما مقبول معتمد يعني حسن الحديث صحيح الحديث، وأحدهما ضعيف الحديث. فالذي يعني فهم أنه ضعيف ضعف الحديث بسببه، والذي فهم أنه الصدوق أو الثقة يصحح الحديث بسببه يعني ابن حجر يقول أن بعض المتأخرين ظن أنه ياسين الزيات، وياسين الزيات فيه ضعف فضعف الحديث بسببه، فلم يصنع شيئا يعني بكونه ضعف الحديث لأنه ظن أنه ياسين ابن حمزة الزيات، وإنما هو ياسين ابن معاذ العجلي فهذا من أسباب الاختلاف في التصحيح والتضعيف، ومن الأشياء التي يمكن أن يعرف بها هذا أو هذا استقراء الطرق، فإذا استقرأت الطرق فيتبين في بعضها نسبة الشخص الذي هو غير منسوب واحتمل أن يكون الضعيف وأن يكون ثقة. ومن أمثلة ذلك ما مر بنا في حديث الذي فيه اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، لأن بعض العلماء ضعفه لأن فيه عبد الرحمن بن إسحاق أحدهما يعني ثقة أو صدوق والثاني ضعيف، فبعض العلماء ضعف الحديث لأنه قال إنه عبد الرحمن بن إسحاق اللي هو ضعيف، وبعضهم حسنه أو صححه لأنه قد جاء في بعض الطرق ما يبين أنه الثقة، فصار بأنه ثقة هو الصدوق، فكان الحديث ثابتا ومعتبرا بعد أن كان أن أن أن أن أن كان بعض العلماء يرى أنه غير ثابت بسبب أنه فهم أنه الرجل الضعيف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو المليح الرقي عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب أنه قال كنا عند أم سلمة رضي الله عنها فتذاكرنا المهدي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من ولد فاطمة. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المهدي من ولد فاطمة، يعني هو من أهل البيت ومن نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولد فاطمة، ويعني إما من الحسن وإما من الحسين، ولكن يعني المشهور والمعروف عند أهل السنة أنه من أولاد الحسن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أحمد بن عبد الملك، هو ثقة أخرج البخاري والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي المليح الرقي وهو ثقة أخرج البخاري المفرد وابو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن زياد بن بيان وهو صدوق أخرج أبو داود وابن ماجه. نعم. عن علي بن نفيل وهو لا بأس به أخرج أبو داود وابن ماجه. نعم. عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة. سعيد المسيب ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أخرج لها أصحاب الكتب. قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن علي بن زياد اليمامي عن كلمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن سادة أهل الجنة أنا وعلي والحسن والحسين والمهدي وحمزة وجعفر وحمزة وجعفر. يعني في ذكر المهدي, يعني ذكر المهدي وأنه من أهل البيت. نعم. قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب هو صدوق ربما واهم أخرج له ابن ماجه. نعم. عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق له أغاليط أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن علي بن زياد اليمامي وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه. نعم. عن كلمة بن عمار وهو صدوق يغلط أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه, والحديث في إسناده ذلك الرجل الضعيف. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانه. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال يخرج ناس من المشرق يوطئون للمهدي سلطانه. وهذا مثل الحديث الذي سبق أن مرت في الراية السود, مثل الحديث التي سبقت يعني حديثان مرة فيما يتعلق بالراية السود وهما ضعيفان, وهذا الحديث أيضا ضعيف لأن فيه يعني ابن لهيعة وفيه شيخه, ويعني فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى المصري هو ثقة صدوق مسلم و نسائي بن ماجه. نعم. وإبراهيم بن سعيد الجوهري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي صالح عبد الغفار بن داود وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن لهيعة وهو صدوق اختلط أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي زرعة عمرو بن جابر وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الملاحم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آمين. الحديث قبل الأخير اللي هو نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة. نعم. تعلمون أن الإسناد فيه علي بن زياد اليمامي. نعم. والصواب عبد الله عبد الله عبد الله. نعم. قال ابن كثير في البداية والنهاية قال شيخنا أبو الحجاج المزي كذا وقع في سنن ابن ماجه علي بن زياد اليمامي والصواب عبد الله بن زياد السحيمي. قلت واليمامي والسحيمي في اليمامة لأنه يعني يأتي كثيرا طلق بن علي اليمامي السحيمي, يعني فكرة نسبة السحيمي واليمامي متفقة. نعم. لأن هذا كله في اليمامة السحيمي واليمامي النسبة السحيمي لمن في لجماعة في اليمامة واليمامي نسبة لليمامة. نعم. قلت أي ابن كثير